قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. وقد تقدم من كلام الحافظ رحمه الله أنه قال في آخر ما ذكر من الفوائد: وكما أن الجماعة تتفاوت الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك ما ذكر، فكذلك يفوق بعضها بعضا، فجماعة الفجر تفوق غيرها من الجماعات. فلذلك عقب البخاري رحمه الله بهذا الباب بعد الباب السابق إشارة إلى هذا الأمر أن الجماعات يفوق بعضها بعضا، لأن فيها مشقة جماعة الفجر، وهي من أثقل الصلوات على المنافقين، فلذلك تجدهم كثيرا ما يتخلفون عنها لغير ما عذر. وهكذا جماعة العشاء أيضا تشق عليهم، فلذلك كان جماعة الفجر لها فضل عظيم. وأيضا مما يدل على فضلها ما ذكره البخاري رحمه الله استدلالا على هذا: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فهذه الفقرة هي المقصودة من الحديث وذكر الحديث، فاستدل بهذه الفقرة على أن جماعة الفجر أفضل من غيرها، لأن ملائكة الليل والنهار يجتمعان في هذه الصلاة، فإذا لها فضل عظيم على غيرها من الصلوات. فبوب باب فضل صلاة الفجر في جماعة، والشاهد من الحديث الذي سيذكره: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فإذا هذه الصلاة عظيمة، يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا وجه الدلالة من الحديث، وهذا الذي أوجب الفضل لشهود الفجر في جماعة، وهو اجتماع الملائكة فيها، ملائكة الليل وملائكة النهار، هذا الذي أوجب لها الفضل وجعلها أفضل من غيرها. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال: حدثنا أبو اليمان، عنده الحكم ابن نافع، أحسنت، كان يبغض أهل الأهواء ويحرج عليهم ألا يحضر أحد من أهل الأهواء حلقته، وهذا الذي ينبغي، أن لا يتكثر الشخص بأهل الأهواء من أهل البدع، لا يتكثر بهم في مجلسه إلا من توسم فيه أنه جاء لسماع الحق وللاستفادة من الحق، والتمس فيه أنه يريد أن يعود ويتوب مما هو عليه. فالله يقول لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا جاء لسماع الخير وسماع الحق والهداية والتمس فيه هذا، لا بأس أن يسمح له وأن يسمع من الخير، لعل الله يهديه بسماعه لهذا الخير. أما إذا علم بالعناد وجاءني يلتمس للبراء العنت وجاءني يجمع الأخطاء على أهل السنة ويحاج أهل السنة، فهذا ما ينبغي أن يبقى في الحلقة، مع أن أهل السنة يتحرون الصواب لكنهم ليسوا بمعصومين، فيستغل أعداؤهم من المبتدعة بعض الزلات التي تقع من أفرادهم ومنهجهم معصوم، فمثل هذا لا بقى لهم ولا ينبغي له أن يبقى في حلقة علم لأهل السنة. لكن إذا التمس فيه أنه يلتمس الخير ويريد الخير يصبر عليه، إذا لم يبث الشبه في وسط الطلاب وينتقل من مكان لمكان كحال صبير، فمثل هذا أحرى بدرة عمر. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. تفضل من الدفتر، سهل يا ابن الشيخ. عند من؟ ايش لا؟ أنت زكريا، أنت صغير يا عبد الله، أنت زكريا. منو؟ طيب أحسنت، شعيب بن أبي حمزة، أحسنت. ما اسم أبي حمزة؟ هكمل الجواب. دينار. طيب أحسنت، هاي تعاون أنت وأخوك سهل مسموح. دينار، شعيب بن أبي حمزة اسم أبيه دينار، أبو حمزة دينار، أحسنت. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، محمد المسلم كنيته أبو بكر وهو إمام، انتقل عليه الدخول على بعض الأمراء، ولكنه كان قوالا بالحق، وما كان يداهن في دينه مع دخوله عليهم، فهو يناصح رحمه الله إذا وجد فرصة للنصح ناصحه، ومما يدل على أنه قوال بالحق وأنه لا يداهن يتنازل من أجل الأمراء ويروي لهم ما يراه موافقا لما هم عليه، أنه دخل على بعض الأمراء وقد سأل قبله من سأل عن الذي تولى كبره، فأجابوه بأنه عبد الله بن أبي، فقالوا فيقول لهم كذبتم، إنما هو علي بن أبي طالب. وكان يمتحن العلماء بهذا عن الذي تولى كبره، من هو هذا الذي تولى كبره؟ وخاف بعائشة رضي الله تعالى عنه، كان العلماء يجيبون بالصواب الذين يدخلون عليه، لكنه ناصب هذا الأمير رحمه الله، عنده نصب لآل البيت، فكان يمتحنهم ويريدهم أن يجيبوا بأنه علي بن أبي طالب. دخل الزهري فقال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. سكت الأمير، قال لعلنا أغضبنا الشيخ، وأعطاه الصر وخرج. انظر يا أخوان القول بالحق ثمراته يجعل لك هيبة عند الأمراء، أما إذا رأوك تنازل فإنهم لا يبالون بك ولا يسمعون لك بعد ذلك، إذا رأوا منك التنازل تكرار الدخول عليهم ومد العين إلى ما بأيديهم. والله يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى، فلا تمد عينيك إلى ما بأيدي الناس من فتنة الدنيا وزهرة الدنيا، فرزق ربك خير وأبقى، فمد عينيك لما عند الله سبحانه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهنا تمد الأعين. وأما ما في الدنيا والله أنه ذهب، احتاج أن نصبر فقط، نحتاج أن نصبر، ولله الحمد أهل السنة صابرون محتسبون على قلة اليد، صبروا واحتسبوا في دمج، وهكذا أيضا لا زالوا على هذا الحال الجيد. ونسأل الله أن ييسر أمور أهل السنة، نسأل الله أن ييسر أمور أهل السنة ويقضي حوائجهم، فهذه الحياة تحتاج إلى صبر. فدماج مرت على الطلاب فيها شدائد، ولا سيما أيام الشيخ رحمه الله، فإن قلة اليد أعظم وأعظم في أيام شيخنا رحمة الله تعالى عليه. ثم حصل شيء من الخير بعده في حياته في الأخير، وبعد أيضا في زمن الشيخ حصل أيضا شيء من الخير، وهو بالنسبة لغيرهم لا شيء، وإنما هو خير نسبي شيء يسير باعتبار ما كان أيام الشيخ، وأما بالنسبة لما هم في المدن وغيرهم فما هو بذلك، مع ذلك يجعل الله فيه بركة وفيه خيرا وقناعة لهم. فنحتاج إلى صبر، وإن شاء الله بإذن الله نجد أحسن عيشنا كما قال عمر في الصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأفضل من الصبر وأفضل من الصبر، حديث أبي سعيد أظنه، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا الصبر من أحسن العطاءات وأوسع المنح. عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب، أبو محمد أحسنت أنت بن سعد المصبح ما شاء الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما نسأله رواية ابن عجلان عن أبي سعيد أو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ما حالها؟ رواية ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ليس عن أبيه، عن أبي هريرة ما حالها؟ تفضل يا محمد. نعم، اختلطت عليه برواية أبيه. فصار يروي عن أبي سعيد عن أبي هريرة أو عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة، اختلطت رواية الابن برواية الأب، فلذلك توقف بعضهم في قبولها ورأى أنه إذا روى عن الابن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة لا تقبل، وإذا قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قبلت. وهذا الذي يظهر الله أعلم، أنه إذا روى عن الابن عن أبي هريرة يتوقف فيها، وإذا روى عن الابن عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قبلت. وقد ذكر أحمد أنه اختلطت رواية الابن برواية الأب، وهكذا غير أحمد رحمه الله تعالى، وقد برع معنا حديث اليوم من هذا الباب. فالحديث مع عنعنة بن جريج فيه علة أخرى أيضا، رواية ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وهي كما سمعتم يتوقف فيها ضعيفة، فلا تقبل إلا إذا روى عن الابن. فإذا فيه علتان، فيه عنعنة ابن جريج، وفيه أيضا كذلك رواية ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وقد اختلطت رواية الأب برواية الابن فيتوقف فيها، وإنما يقبل منه إذا قال عن الابن عن أبيه. وأما ابن جريج فهو مدلس شديد التدليس، وتدليسه من شر التدليس، وما ذكر في الصحيح من حديثه بل في الصحيحين من حديثه فإنه من رواية ابن جريج عن عطاء، ومن رواية ابن جريج أيضا عن ابن أبي مليكة، وهي محمولة على السماع، محمولة على السماع كما صرح ابن جريج نفسه، فقال إذا قلت قال عطاء أو عن عطاء فقد سمعته منه، فأنا سمعته منه، فإذا عنعنتي لا تضر، إذا قلت قال عطاء أو عن عطاء فهذا مما سمعته منه. وهكذا بالنسبة لابن أبي مليكة، فإنه قد صرح بذلك يحيى بن سعيد القطان، وقال بأن ابن جريج أخبره بذلك وأنه مسموع له، فما حدث ابن جريج أو يحيى بن سعيد ما حدث ابن جريج أيضا عن ابن أبي مليكة فهو محمول على السماع، وهذا أيضا الظرف الصحيح. وما لم يكن كذلك إن كان الراوي عنه يحيى بن سعيد القطان فهو محمول أيضا على السماع، لأنه لا يروي عنه إلا ما روى عن شيوخه، لا يروي عنه إلا ما روى عن شيوخه، فهذا هو الذي في مسلم، إما أن يكون الذي هو في الصحيح، إما أن يكون عن عطاء أو عن ابن أبي مليكة فهذا محمول على السماع، وإما أن يكون عن يحيى عن غير عطاء وعن غير ابن أبي مليكة فهذا أيضا محمول على السماع، ومنه في مسلم، ومنه في مسلم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن غير عطاء وعن غير أيضا كذلك ابن أبي مليكة وهو محمول أيضا على السماع، لأن يحيى لا يروي عن ابن جريج إلا ما كان مسموعا من شيوخه، أي ما سمع ابن جريج عن شيوخه. فانظروا لنا الآن الذي في مسلم والذي في البخاري، هل هو من هذا الضرب الذي أشرنا إليه؟ هل هو كل من هذا الضرب؟ إما أن يكون جريج عن عطاء أو ابن جريج عن ابن أبي مليكة أو يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن غيرهما فهو محمول أيضا على إيش؟ على السماع. انظر لنا يا أخي من هذا الذي سينظر لنا ما في مسلم وما في البخاري. بقي أيضا ما رواه عن نافع ابن جريج عن نافع، هل هو محمول عن السماع على السماع أم لا؟ فمنهم من يقول محمول على السماع، لكن في الغالب، في الغالب، وإلا ربما يكون قد عنعن عنه في العنعن المعلومة، لكن ذكر أيضا بعضهم ضميمة إلى الاثنين نافع رحمه الله تعالى، وأنه أيضا رواية محمولة على السماع، إلا أن أبا حاتم قال في بعض الأحاديث حديث ابن عمر من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر لا تبر قائما، قال وأخاف أن يكون ابن جريج مما لم يسمعه عن نافع، وأخاف أن يكون ابن جريج مما لم يسمعه عن نافع لا تبر قائما، وقد بال رسول الله قائما عليه الصلاة والسلام، فهو من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، لكن يقول أبو حاتم أخاف أنه يكون مما لم يسمعه ابن جريج عن نافع، ابن جريج مدلس شديد التدليس. فحديثنا في العصر هل هو من هذه من هذا القبيل الذي أشرنا إليه؟ نعم، كيف فهمت من هذا القبيل؟ القبيل المستثنى. حديثنا بن عصر هل هو من هذا القبيل المستثنى؟ بالنسبة لي ليس كذلك. أحسن. لا هو يحيى بن سعيد الراوي عنه ولا كذلك أيضا الشيخ عطاء أو نافع بن أبي مليكة. فإذا هو حديث ضعيف فيه عنعنة بن جريج وفيه أيضا كذلك ما سمعت رواية بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وقد اختلط عليه حديثه حديث الابن بحديث الأب بحديث الوالد فيتوقف فيه. هذا إن شاء الله يضم إلى درس العصر. فالحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد جنازة قط، فجلس حتى توضع أي توضع الأرض، فهذا الحديث لا يثبت. قال رحمه الله: أخبرني سعيد بن المسيب، أبو محمد كما تقدم، وكان يغضب أن يقال له بن المسيب أو بن المسيب، ويحب أن يقال له بن المسيب اسم الفاعل، ولا يحب أن يقال ابن المسيب اسم المفعول، فكان يقول سيبوني سيبهم الله، لكن اشتهر هذا، اشتهر عند المحدثين. قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع، هذه فضيلة عامة في جميع الصلوات الخمس، فإنها تفضل في الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين جزءا، ثم هناك فضيلة للفجر على غير الخمس، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، هذه فضيلة الفجر، ومن أجلها بوب، أي من أجل هذه الفقرة بوب بهذا الباب، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، لأجل هذا الجزء من الحديث ما أفقه هذا الرجل. قالوا: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بالقرآن أي صلاة الفجر، وإنما باعتبار أن الصلاة القرآن منها جزء، وباعتبار الإطالة فيها فعبر عنها بهذا: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فهو مشهود. وهذا استدلال من أبي هريرة على ما جاء في الحديث: اقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فعلى هذا يحرص على هذه الصلاة، وأن يبذل الشخص الأسباب لشهودها وحضورها، فهي صلاة مشهودة، صلاة مشهودة تشهدها الملائكة ممن وكلهم الله سبحانه وتعالى لشهود الصلاة وشهود هذه الجماعات، ولا شك أنهم يرجعون إلى ربهم ويذكرون من شهد وصلى: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم يصلون فيشهدون لك، أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، وأنت ممن يشهد لك بهذا عند ربك سبحانه وتعالى، هو أعلم بك، هو أعلم بمن يشهد ومن يتغير سبحانه وتعالى، لكن هذا لتقرير الأمر ولحث العباد على شهود مثل هذه الصلوات، فإن لها فضيلة عظيمة تشهدها الملائكة وتأتي إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى ربها جل وعلا وتشهد على من شهد الصلاة، فهنيئا لمن يشهد الصلاة، والله لو صاحب هذا الشهود الإخلاص فأنت على خير عظيم، إذا مت فأنت على خير عظيم، الله يقبل منا العمل القليل، والله الله رحيم كريم سبحانه، العمل اليسير يقبله جل وعلا وينميه لعبده ويجده عظيما عند الله، فكيف بهذه المواظبة على الصلوات يوميا، على هذه الصلوات العظيمة يواظب عليها الشخص ويحرص على أن يؤديها في جماعة، فأبشر أيها المسلم، فالله سبحانه كريم رحيم لا يضيع عنده عمل أحد أبدا، فلا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فعلى هذا هذه بشارة عظيمة، وهذا حث من نبينا عليه الصلاة والسلام على الحرص على صلاة الفجر وعلى غيرها من الصلوات، فإنه صدر الحديث بقوله: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، هذا حث عن الجماعات جميعا الصلاة الخمس، ثم أفرد صلاة الفجر بفضيلة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار الحديث. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها ب27 درجة. وتقدم معنى خلاف الروايات والجمع بينها عند أهل العلم إلى هنا.